الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني: قال قوله: فقال حمل بن النابغة الهذلي رضي الله عنه. حمل ابن النابغة الهذلي، واسمه حمل ابن مالك ابن النابغة الذبياني، وهو من عصبة المرأة التي جنت بإسقاط جنين ضرتها، وكانت سببا في قتلها. فقال يدافع عن فرض الغرة على الجانية وعاقلتها. نعم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله. عندك حمل بالسكون ولا بالفتح؟ حمل. فقال حمل. نعم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني أراد بذلك الجنين. نعم. ولا استهل. نعم. فمثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل حتى يظهر فصل السجع. نعم. وتكلف، وهذا سجع متكلف، ولذلك أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار الإمام النووي إلى أن سبب الإنكار أولا معارضته لما أوجب الله تعالى، حيث فرض الله الغرة، وهذا حمل ينكر فرض هذه الغرة. والأمر الثاني في تكلفه في السجع، حيث المعروف عند علماء البلاغة أن السجع الأصل فيه أن تتساوى فصوله، تتساوى عدد كلمات فصوله، وفي هذا السجع لاحظنا أنه لم يسوي بين الفصلين، حيث قال: كيف أغرموا، كيف أغرموا ما من لا شرب ولا أكل ولا استهل. نطق هذه الجملة الطويلة وقابلها بجملة أخرى بقوله ومثل ذلك يطل فلا تساوي ولا تناسب بين الفصلين في جملة السجع، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال أما قوله حمل ابن النابغة فنسبه إلى جده وهو حمل ابن مالك ابن النابغة، وحمل بفتح الحاء المهملة والميم. وأما قوله فمثل ذلك يطل فروي في الصحيحين وغيرهما بوجهين، أحدهما يطل بضم الياء المثنى وتشديد اللام، ومثل ذلك يطل. نعم. نعم أو يطل إذا وقف عليها. وجاء في بعض الروايات ومثل ذلك بطل بالباء بدلا من الياء، على أنه فعل ماضي من بطل يبطل، فحكم عليه أن مثل هذا بطل، أن هذا بطل ديته وهدرت ديته. نعم. ومعناه يهدر يلغى ولا يضمن ولا يضمن. والثاني بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام، على أنه فعل ماضي من البطلان. نعم. وهو بمعنى الملغي أيضا. وأكثر نسخ بلادنا بالمثنى. وأكثر نسخ بلادنا أكثر نسخ أراد به بلاد أهل المشرق. أكثر النسخ عندهم. ومثل ذلك يطل بأنه فعل مضارع مبني للمجهول، لا أنه فعل ماضي. نعم. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن جمهور الرواة في صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة. ضبطوه بالموحدة يعني بطل بالباء لا بالمثنى. نعم. قال أهل اللغة يقال طل يقال طل أو طل طل دمه طل بضم الطاء طل. نعم. دمه طل دمه طل دمه يعني بطل. أيوة. على أنه فعل ماضي مبني للمجهول من طل. نعم. وأطل أي أهدر. أطل دمه يعني أهدرها أهدر دمه. وأطله الحاكم وطله أهدره. أطله الحاكم أي أهدر دمه وأبطل دمه. وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم، يعني أن الفعل لازم يكتفى فيه برفع الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول، لأن الفعل عندنا الماضي إما أن يكون لازما وهو ما يكتفى فيه برفع ما يكتفى فيه برفع الفاعل، وإما أن يكون متعديا وهو ما يحتاج إلى فاعل وينصب مفعول. فقوله أطله هذا الفعل متعدي، وقوله طل دمه هذا الفعل لازم. نعم. وأباها الأكثرون أما ماذا أباح الأكثرون؟ وأباها أه؟ وأباها الأكثرون، وأباها يعني أبوا أن يجعلوا الفعل لازما، لأن الفعل يحتاج إلى مفعول وينصب مفعول، فهو ليس فعلا لازما وإنما هو فعلا متعديا، وإنما هو فعل متعد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، وفي الرواية الأخرى سجع كسجع الأعراب، فقال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما إنما ذم سجعه نعم فقال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به أنه عارض به حكم الشرع، الحكم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيه الجنين غرة، وهذا قوله يعارض أن يفرض فيها غرة. نعم. ورام إبطاله. والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. والثاني أنه تكلفه، يعني تكلف هذا السجع في مخاطبة، ولذلك كان هذا التكلف مذموما. نعم. وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث، فليس من هذا، لأنه لا يعارض به حكم الشرع، لأنه لا يعارض به حكم الشرع، فكان سجعا محمودا، ولأنه أيضا متساوي الفواصل. نعم. ولا يتكلف فلا نهي فيه، بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله صلى الله عليه وسلم كسجع الأعراب، فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم أن بعض السجع هو المذموم. نعم. قوله أن المرأتين من هذيل، أن امرأتين من هذيل، وفي رواية امرأة من بني لحيان أو لحيان، المشهور كسر اللام في لحيان، في ضبط كلمة لحيان. نعم. إما أن تكسر اللام فيقال لحيان. نعم. وإما أن تفتح فيقال لحيان. والقبيلة هي من هذيل، من قبائل هذيل. نعم. قال المشهور كسر اللام في لحيان، وروي فتحها، ولحيان بطن من هذيل. لحيان، أيوة. قوله ضربت امرأة ضرتها، قال أهل اللغة كل واحد من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وتضر كل واحدة بالأخرى. قوله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، يعني على عاقلة القاتلة. نعم. قال هذا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه، يعني ليس الورثة. نعم. قوله استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص المرأة، في ملاص المرأة. نعم. في جميع النسخ. والمراد بالملاص يعني فيما تسقطه المرأة. في جميع النسخ مسلم ملاص بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة وبصاد مهملة ملاص. نعم. وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة. معروف في كتب اللغة أنه يقال إملاص المرأة. نعم. لا ملاص المرأة. نعم. بهمزة مكسورة. قال أهل اللغة يقال أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى كله بمعنى أسقطته. نعم. وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد إذا وقعته إذا وضعته. نعم. بالضاد إذا وضعته قبل أوانه. نعم. وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح كل ما زلق من اليد فقد ملص. نعم. بفتح الميم وكسر اللام ملص ملص أو ملص فقد ملص. نعم. ملص. نعم. بفتح الميم وكسر اللام ملصا بفتحها. نعم. ملصا ملصا ملصا. نعم. أو ملص ملصا. نعم. وأملص أيضا لغتان يقال ملص ويقال أملص لغتان. نعم. وأملصته أنا أملصته أنا أنا يعني أسقطته. قال وقد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين فقال إملاص فقال من باب الإملاص يعني رده إلى اللغة لا إلى لهجة المحدثين بالهمزة كما هو المعروف في اللغة. قال القاضي عياض رحمه الله قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاما والله أعلم. لزم لزاما. نعم. نعم. قوله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص المرأة. هذا الحديث مما استدركه الدار قطني على مسلم فقال وهم وكيع في هذا الحديث وخالفه أصحاب هشام يعني أن الإمام مسلم ما كان ينبغي له أن يورد هذا الحديث في كتابه الجامع الصحيح لأن هذا الحديث مرسل حيث إن عروة الراوي لم يدرك الصحابي لم يدرك المسور بن مخرمة ورواه مرفوعا والأصل في الروايات الصحيحة في الأحاديث الصحيحة أن تروى متصلة ولا ينبغي أن تروى مرسلة هذا ما استدرك به الدارقطني على الإمام مسلم وقد دافع الإمام النووي رحمه الله عن مسلم فقال لا يضره لأن مسلما أورد الحديث في الروايات الأول متصلة الإسناد ومن رواية المسور بن مخرمة لكن هذه الرواية جاءت على سبيل المتابعات ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول كما هو رده في كثير من الأحاديث. نعم. قال فلم يذكروا فيه المسور وهو الصواب ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع وذكر البخاري حديث من خالفه وهو الصواب. هذا قول الدارقطني. وفي البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث، فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الحدود. بعد أن فرغ من كلامي على مسألة المواريث ومسألة الجنايات، بدأ الكلام على كتاب الحدود. والحدود جمع شد، حجم حد، والمراد به الفروض المقدرة في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقابل الجنايات ومقابل الآثام والمعاصي التي يفعلها الإنسان. وبدأ هنا بكتاب السرقة أو بأبواب السرقة، ماذا يجب على السارق، ومتى يكون الإنسان سارقا، وما هي الحدود التي تقام على السارق. كل ذلك أورده في هذا الباب. فبدأ رحمه الله بالسرقة لأنها من الآثام العظيمة التي تلي القتل، والتي تلي القصاص، والتي فيها حد معلوم وهو قطع اليد لمن سرق. ولأن أيضا السرقة في الغالب ما تكون في الخفاء ولا تكون في الظاهر، ولهذا فرق أهل العلم بين السرقة وغيرها مما يشبهها ويشاكلها، وبين أن السرقة فيها حد القطع بخلاف غيرها كالنشل والمحاربة وغيرها، وإن كان فيها أخذ حق الحق من الناس أو أخذ حقوق الناس، لكن لما لم تكن بخفية تميزت واختلفت عن السرقة. نعم. ما قال: باب حد السرقة ونصابها. قال: باب حد السرقة ونصابها. ونصابها. نعم. باب حد السرقة ونصابها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا المراد بنصاب السرقة، يعني أنه متى سرق ما يقدر قيمته بربع دينار فإنه يوجب قطع اليد التي سرقت، وجعلوا هذا الحد الأدنى

بهذا الإسناد مثله، أي أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن، يعني في ثمن المجل، والمراد بالمجن الذي هو الدرع، الدرع الذي يستتر به في الحرب، وقدروا قيمته بنحو من ربع دينار. وهذا الدرع الذي يستخدم كانوا يأتون ببعض الجلود ويضيفون بعضها إلى بعض ويطرقونها بحيث تكون قطعة واحدة، يمتنعوا على السيف قطعها ويمتنعوا على الرمح خرقها، وكانوا يتلقون بها الضربات في الحروب، وكانت تحصنهم من الضربات. هذا الدرع يسمى حجفة ويسمى درقة، أو هي أنواع متقاربة كلها تستخدم في الوقاية. وقدروا أن من سرق واحدة من هذه يقطع أو تقطع يده، لأن قيمها تزيد على ربع الدينار. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن، يعني وهو إذن الحجفة والدرق والترس الذي هو المجن ذات أقيام، يعني لها قيم، لها قيمة، وقيمتها تزيد على ربع الدينار أو أقلها يساوي ربع الدينار، ولذلك استوجبت القطعة، سرقتها استوجبت القطع. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قطع سارقا في مجن قيمة المجن 3 دراهم، وهي تساوي ربع الدينار. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني وهذه الطرق تدل على كثرة هذا يعني تدل على شهرة هذا الحديث حيث سيق من هذه الطرق المتنوعة المتعددة وكلها تنتهي إلى مدار واحد. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر. فهذا الحديث كله تنتهي طرقه إلى نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجنين سرقاه قيمته 3 دراهم. فهذا إجماع منهم على أن حد السرقة ربع دينار وهو يساوي 3 دراهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث عده بعض أهل العلم شاهدا لحديث ابن عمر وشاهدا للأحاديث السابقة حديث عائشة رضي الله عنها، وبعضهم استشكل هذا الحديث قال لأن البيضة لا تساوي 3 دراهم قيمتها أقل من 3 دراهم فكيف يقطع يد السارق إذا سرق البيضة وإذا سرق أيضا الحبل والحبل لا تساوي قيمته 3 دراهم. وحاول بعض أهل العلم على تأويل هذا الحديث بأن المراد بالبيضة هي بيضة الحديد التي هي مثل الدرع، لكن الخوذة التي يلبسها المقاتل في رأسه وهي مصنوعة من الحديد تسمى بالبيضة، وقيمتها لا تقل عن قيمة الدرع، لا تقل عن قيمة المجن، فيتساويا. والحبل قالوا إن المراد به حبل السفن لا الحبل العادي، وحبل السفن هو الحبال الطويلة المتينة التي تربط بها السفن وتربط السفن فيها في الميناء، هذه هي التي لو سرقها السارق تقطع يده. وكثير من أهل العلم يرون أن هذا فيه شيء من التكلف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من أن يتساهلوا في السرقة، لأن من تجرأ وسرق البيضة أو سرق الحبل الصغير فإنه يستمرئ السرقة حتى يسرق ما يكون فيه القطع. فكأنه يقول لا تتهاونوا في السرقة، لأن من تجرأ على سرقة الشيء القليل يتجرأ على سرقة الشيء الكثير. ولهذا حذر ولعن من فعل ذلك، وقال لعن الله السارق مهما كان، يعني كانت سرقته يسرق البيضة ويسرق الحبل وتقطع يده مستقبلا ما دام امتهن السرقة، فإنه سيسرق الشيء الكثير. لذلك كان هذا الحديث على سبيل المثال لا على أنه حد للقطع، وإنما هو من استمرأه سيبلغ المرحلة التي تقطع فيها يده بسرقة النصاب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.